الحمد لله. طلاء الحرام باللون الأبيض لا يغير من كونه حراما، يقولون كذبة بيضاء، الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. يقولون لا مانع من الكلام بين الجنسين ما دام القلب أبيض. لو فرضنا أنه أبيض، هذا الكلام المحرم سيسوده ويصيره إلى عالم العشق والفساد، نسأل الله السلامة.